بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه، ثم أما بعد، ذكر ربنا عز وجل مننه على عباده قبل معركة بدر وأثناء المعركة، وهذه نعم كثيرة ذكرت في المجالس الماضية. هذه النعم منها الحسية ومنها المعنوية، منها الظاهرة ومنها الباطنة. والله تعالى عندما يذكر عباده نعمة إنما يذكرهم لأجل أن يشكروه وأن يعبدوه وأن يقيموا على طاعته وألا يجانبوه هذه الطاعة. لقد أصاب المشركين القتل والأسر والذل وهم سادة قريش، خرجوا يقصدون أن تسمع بهم العرب فخرا وخيلاء، فسمعت العرب عن كسرتهم وعن قتلهم وأسرهم وذلهم، فيا سبحان الله الذي بيده مقاليد الأمور. فنسأل الله تعالى كما أذل المشركين في بدر أن يذل اليهود في فلسطين، وأن يذل أعداء الإسلام في كل مكان، وأن ينجي المسلمين من شر كل ذي شر، وأن يحميهم من بأس كل ذي بأس، وأن يكلأهم بحفظه وعونه وبركته، فإنه سبحانه وتعالى سميع بصير. قال رب سبحانه وتعالى، ذلك ذا اسم إشارة، ودائما الإشارة لا تكون إلا لموجود لا تكون لغائب. فما حدث في يوم بدر من المطر الذي طهر المسلمين حسيا ومعنويا، والذي جهز لهم أرض المعركة ليطؤوها بأقدامهم دون أن تنغرز، والذي قلد المشركين في أعين المسلمين ليتجرأوا عليهم، وذلك عند القتال، والذي أنزل الملائكة تأييدا ونصرة، وكانوا عدة مئات كانوا ألفا يتبع بعضهم بعضا، ذلك الخير كله الذي أصاب المؤمنين، وهذا الذل والخزي والهزيمة التي أصابت المشركين، قال الله عز وجل: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. هذه الآية يا أحباب، وإن كانت في سياق هذه الحادثة، إلا أنه يمكن اعتبارها عامة في كل من حارب الله ورسوله، فكل من حارب الله ورسوله وأبى إلا أن يعاديهما فإن الله تعالى سيحاربه، ومن حاربه الله تعالى فالخزي له في الدنيا والنار له في الآخرة. فقال الله عز وجل: ذلك بأنهم، أي ما حدث لهم من القتل والأسر والذل والهوان بسبب أنهم، فالباء هنا هي السبب، السببية، ذلك بسبب أنهم شاقوا الله ورسوله. الفعل شاقة بتضعيف القاف يعني شاقق أو شاقة، أي جعل الشيء نصفين. تقول شققت الشيء أي جعلته نصفين، فصار هذا في جانب وهذا في جانب. فلا يلتقيان، لا يلتقيان أبدا، لأنه بالشق صار هذا في جانب وهذا في جانب. عندما تأتي بغابة تشقها نصفين، صارت هذه في جانب وهذه في جانب، لا ملاقاة ولا ملامسة ولا ملاصقة أبدا، إنها تمام المعاداة والمفارقة. وهذا حال المعاندين لله ورسوله، معاندة تمة ومفارقة تمة، وكره للإسلام وأهله، كره للإسلام وأهله. أهل الإسلام الذين يظنون أنهم يمكن أن يلتقوا مع غير المسلمين في نقاط، ويقولون بما يسمى بحوار الحضارات وتقارب الأديان وما إلى ذلك، هذه كلها خديعة، لا يمكن. ذكر ربنا عز وجل قول اليهود، وهذا قول صدق صدقه ربنا عز وجل ولم ينكره: ولا تؤمنوا إلا لمن تابع دينكم. أصل هذه المقولة هي مقولة اليهود، أي لا تأمنوا ولا تطمئنوا ولا تلقوا سلمكم إلا لمن تابع دينكم. لكن هذه الآية عامة، هذه آية عامة: لقد ابتلي المسلمون عندما ألقوا مودتهم إلى غير المسلمين. الجزئية دي لو تكلمنا عنها سنتكلم عنها بكثرة، وسأتيكم بأمثلة كثيرة، ولكن هذه مسألة مقررة، مسألة مقررة. كما قرر ربنا عز وجل ما قالته الملكة عندما استشارت قومها في كتاب سليمان، فقالوا لها: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، فالأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. احنا جيشنا قوي وتسليحنا قوي، لو أراد سليمان أن يختبرنا فليقاتلنا، سنقاتله ونغلبه. قالت الملكة، قالت لهم إيه؟ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون، الواو هنا للفصل، وكذلك يفعلون، أيد الله تعالى كلام الملكة المشركة التي كانت تعبر الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عندما أتى الشيطان في صورة سارق يسرق الطعام، أمسكه أبو هريرة ثلاث مرات، مرة ثالثة قال: إن لي عيالا أعولهم، ألا أعلمك شيئا إذا قلته عندما تصبح وعندما تمسي وعندما تأخذ حظك لتنام، فإنه يكون عليك من الله تعالى حافظ. قال: ما هو؟ قال: آية الكرسي. أبو هريرة ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما حدث له. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك شيطان صدقك وهو كذوب. إذن لا يجرمنك أن يتكلم أحد بالحق فلأنه على غير دينك، أو لأنه على غير لسانك، أو لأي سبب من الأسباب الظاهرة أو الباطنة ترفض كلامه. لو كان الكلام حقا فاذهب إلى إحقاقه، فهذا هو الإنصاف. قال الله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، قال الله هو أقرب للتقوى. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ده بقى يعني بشارة لأهل الإيمان وتسلية لأهل الإسلام، أن الذين يحاربوننا من أجل الدين فإن الله تعالى سيحاربهم. انتهت المسألة، بشارة كبيرة جدا. من حاربنا من أجل الدين، مش من أجل المصلحة، مش من أجل الأغراض، الذي يحاربنا من أجل الدين فإن الله تعالى سيكفينا إياه. المسلمين كانوا يحاربون الأعداء، فإذا شتم الأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم استبشر المسلمون خيرا، قال خلاص طالما شتموا الرسول عليه الصلاة والسلام إذن ربنا سيغضب لرسوله صلى الله عليه وسلم. النصر اقترب، ونحن في هذه الأيام يسب دين الله عز وجل ويسخر برسول الله صلى الله عليه وسلم ويستهزأ بأولياء الله ويحارب أحباب الدين، فإن شاء الله هذه كلها من عاجل البشرى أن الله تعالى ناصر عباده لا محالة، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ثم انظر إلى هذا التذييل، انظر إلى هذا التذييل، ومن هنا بمعنى الذي، وهي دالة على العموم بقاعدة أصولية معلومة بأن الأسماء الموصولية في سياقاتها تدل على العموم، أي كل من يشاقق الله والرسول يحاربهما ويعاندهما ويعصيهما ويبارزهما بالمخالفة ويتجنب الابتعاد عن طريق الله وطريق رسول الله فإن الله شديد العقاب. ثم قال ربنا عز وجل ذلكم أيضا إشارة، والعلماء لهم في ذلك تأويلات وتخريجات كثيرة، والقول الظاهر أن ذلكم مبتدأ والخبر محذوف والتقدير ذلكم العقاب من القتل والأسر والجرح، لأن الأطراف والأصابع قد قطعت في المعركة، ومعلوم أن من قطعت أطرافه أو أصابعه فإنه يتألم أشد الألم. إذا ما أصاب المشركين من قتل وأسر وذل وألم وضياع للأعمار والأحباب والأموال، هذا العقاب ذلكم العقاب، فذوقوه تجرعوا واشعروا به. وهل الألم يتذوق؟ هذه المسألة مسألة حقيقية ليست معنوية فقط، لأن الإنسان كما يتألم بالمحسوسات يتألم أيضا بالمعنويات، فإن الهم ليس محسوسا والحزن ليس محسوسا، ومع ذلك فإن الإنسان يتألم بالهم ويتألم بالكرب يصيبه. إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن السفر قطعة من العذاب، لماذا؟ لأن الإنسان يشعر فيه بالمشقة ويذوق القلب فيه لوعة المشقة، فصار فيه معنى الذوق، فالقلب يتذوق المعنويات سواء كانت طيبة أو كانت مرذولة، سواء كانت مبشرة أو كانت غير ذلك. قال ربنا عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. بسم الله ما شاء الله، يبقى آمنة ومطمئنة وتعيش في بحبوحة من الرزق، حد عاوز حاجة أحسن من كده؟ يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، مش من جهة واحدة بس، من كل مكان، بدل ما تشكر نعمة ربنا عز وجل وتؤوب إلى الله وتجتهد في طاعة الله. قال الله فكفرت بأنعم الله، وهذا دليل على أن النعم يعطيها لك الله عز وجل ليستخرج بها منك العبودية. قال الله: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. مسألة مسلمة، ربنا بيديك عشان تشكره وتعبده، أعطاك فحاربته وعاندته وعصيته، إذن هذه النعمة تصير ماذا؟ تصير نقمة. فلما كفرت هذه القرية الآمنة المطمئنة التي تعيش عيشتها رغدة، لما كفرت بأنعم الله، قال الله: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. العكس، بدل الغنى والشبع والبسطة والسعة يبقى ماذا؟ الجوع. وبدل الأمن والطمأنينة والسكينة يبقى ماذا؟ يبقى الخوف. هذا بما كانوا يصنعون. وهذا أيضا، هؤلاء الناس أعطاهم ربنا عز وجل الأعمار والأموال، وأعطاهم الصحة كي يعبدوه ويدخلوا في دين رسوله، فأبوا إلا محاربة الله ومحاربة رسوله صلى الله عليه وسلم، فسلط الله تعالى المؤمنين عليهم فقتلوهم وأسروهم وأذلوهم وغنموا أموالهم في هذه المعركة. يبقى ده كله ألم وذل وهوان أصاب المشركين وتجرعوه وذاقوه وذاقوه. يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يقول لأحدهم: ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق. وهو يتعذب. إذن هذا نوع من النكاية، هذا نوع من ماذا؟ من النكاية، كأن الله تعالى يحدث النكاية بهم ليعتبر أيضا من أهل الإيمان، فيزداد لله تبارك وتعالى حبا وإقبالا وعملا. ذلكم فذوقوه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. الحديث ذاق طعم، إذن الإيمان له طعم ويتذوق. ما هي آلة تذوق الإيمان؟ ما هي آلة الإحساس بالخوف والجوع والهم والكرب والألم؟ إيه الآلة اللي فيها الإحساس ده؟ الإيد؟ اللسان؟ أبدا. أمال هي ماذا؟ القلب. ذلكم فذوقوه، أي في الدنيا، وأن للكافرين أي في الآخرة عذاب النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن خلاصنا وأن ييسر أمورنا وأن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا وأن يتقبل أعمالنا وأن يكون لنا جارا وعونا ونصيرا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وأن يعاملنا بما هو أهله، فإنه أهل الجود والكرم والخير والبركة. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.